يقول ما هو تقدير أعجز الحاطة خلقه؟ يعني أعجز الله خلقه عن إحاطة بهم، يعني جعلهم عاجزين أن يحيطوا به. يقول ليست هذه النعوت والصفات تعالى رب العرش مثل رب العرش العظيم ورب العرش الكريم لأنه يكون عرش كريم. لا، في سورة البروج ذو العرش المجيد وصف لله يعني المجيد، وفي قراءة ذو العرش المجيدي فوصف العرش أنه مجيد، وفي آخر مؤمنون ذو العرش الكريم فوصف العرش بأنه كريم. كما تعرفون المنعوت يتبع النعت، النعت يتبع المنعوت. نعم، والمراد بالكريم يعني فيه كل صفة كرم من الجمال والبهاء والحلي ونحو ذلك. نعم، وليس المراد بالكرم يعني في الجمادات له البذل والعطاء والسخاء، لا، وإنما كريم جميل يعني كريم بمعنى الجمال والحسن والبهاء والعظمة والقوة في الخلق. نعم.